فريق همم تواقع الدعوي يقدم. للجنة أبواب، فيها ثمانية أبواب، باب منها اسمه باب الريان. هذا الباب لا يدخله أحد من الناس إلا الصائمون، فإذا دخلوا من هذا الباب أغلق فلم يدخل أحد بعدهم. صيام الفريضة رمضان، أما غير الفريضة فأنواع كثر، منها صيام ستة أيام بعد رمضان، صيام شوال. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان فأتبعه ستة من شوال، أوله إلا طبعا أول يوم في العيد، أوله آخره أوسطه مفرقا مجمعا ستة أيام من شوال، كان كصيام الدهر، كأنه صام السنة كلها. قدم لكم هذا العمل من فريق همم تواقع الدعوي.